فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول شخص مات وهو على جنابه، شخص مات وهو على جنابه، نعم، ولم يغتسل. سؤاله: هل يغسل غسل الجنابة ثم يغسل غسل الميت، أم يجزئ غسل الميت فقط؟ يكفي غسل الميت فقط. نعم.